وإلى كل عمل يدخلنا ربنا عز أمرنا ربنا تبارك وتعالى في القتال مع أنه في حاجة إلى عدة وعتاد ولدر. شوف حتى مع الكفار يفي بالعهد الذي بينه وبينه ويقول نفي بالعهد بيننا وبينهم ونستعين بالله عليهم. فحين صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول ما غيرت من احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غبت من خديجة. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم دائما ذكر خديجة، حتى هذا اختها حينما كانت تأتي وتستأذن على الباب فكان صوتها يشبه صوت السيدة خديجة. انظروا ايها الاخوة، ايها الاحبة، انظروا الى وفاء النبي لزوجته حتى بعد ما وراها التراب. يقول صدقتني حين كذبت الناس، واعطتني حين منعني الناس. انظر الى وفاء الزوج لزوجته. يا ليتنا نتاسى برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنبي صلى الله عليه واله وسلم في مرض موته اوصى بالنساء خيرا. يا في طلاق الزوجات وفي خراب البيوت وفي التفريق بين الام وولدها وبناتها، اصبروا كما صبر السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حينما اراد الخروج من باب بيته وانتزع صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ليتنا نتعلم من سيد الأوفياء بالوفاء بالعهد والوفاء مع الأصحاب والوفاء مع الزوجة والوفاء مع الأولاد، فكلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستثنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الأكارم، أكبرها إلى وفاء أصحابه معه صلى الله عليه وآله وسلم. أنس بن النضر، أنس بن النضر يقول أنس بن مالك لم يقاتل أنس بن النضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول قتال له مع المشركين، فلما جاء إلى النبي يبحثوا عنه، صلبوه اليهود، فلم يعرفوه أو لم تعرفه إلا أخته بمنامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بجبته وارتقى شهيدا لله تبارك وتعالى، فصدق ويقال لما يؤخذ عليك الميثاق، لما يؤخذ